ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم إلى عليك قد فرضت أمري إلى عليك واشرح لي صدري نار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله الله الله الله الله قمر الهداية وكوكب العناية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام الله اللهم صل عليه من تولى مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وطبعه على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان للأولين ما هم

خطابا للملائكة الكرام. يا ملائكتي هذا مجلس صلي فيه على حبيبي محمد. العرش يزدان والكرسي يبتسم واللوح والسيرة العصماء والقلم. العرش يبتسم واللوح والسدرة العصماء والقلم. اللوح والسدرة العصماء الله والقلم. العرش يزدان واللوح والسدرة العصماء والقلم. بشرى بروح والمختارين ونادي ونادي الخير على السلوان قادر. يعني سلام غيري على السلوان صلوا على الحبيب وسواي بالعشاق غالب لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر. غيري على السلوان قادر وسواي بالعشاق ضادر لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر. صلوا على الحبيب. ومشبه بالغصن قلبي لا يزال عليك طاهر ومشبه بالغصن قلبي بالغصن قلبي لا يزال عليه طاهر. صلوا على النبي. حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مرايب. حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مرايب لا تنكروا خفقان والحبيب لدي حاضر. الله الله. طيب صلوا على النبي. لا تنكر خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر. الله الله الله. أشكر فعله أشكو وأشكر فعله فعجب لشاك منه شاكر. اللهم صل عليه. أشكو وأشكر فعله فعجب لشاك منه شاكر. يا ليل قل يا شوق دم إني على الحالين صابر. يا ليل صابر يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر يهنيك بدرك حاضر يا ليت بدري كان حاضرا يا بدر أيوة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يهنيك بدرك حاضر يا ليت بدري كان حاضر بدري يا رب محاسنا والفرق مثل الصبح ظاهر لصبيح ما قوت العباد ذكراك تولعنا بنار شوق إلى رؤياه تشتعل ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة بأليم النجم تنتعل منهم أبو بكر الصديق أولهم خليفة المصطفى والسيد البطل اللهم صل عليه اللهم يا مولد المصطفى ذكراك تولعنا بنار شوق إلى رؤياه تشتعل ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة بأليم النجم تنتهي نعدوا منهم أبو بكر الصديق أولهم خليفة المصطفى والسيد البطل ومنهم صحبي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومنهم عمر الفاروق من شهد بعدله الأرض حتى استهوى الجبل بنى من المجد صرحا لا يطاوله أبطال أو رفة مهما له بذلوا شنشن بفتوحات مزيفة فنحن تنشهد في أبطالنا الدول بنا من المجد صاحا لا يطاله أبطال أو ربة مهما له بدل إن شنشن فتوحات مذيفة فنحن تشهد في أبطالنا الدول صلوا على الحبيب أبناء قومي والإسلام يصرخكم كونوا على يقظة فالوقت مختبل إن تنصروا الله ينصركم برحمته وإن عصيتم فكم أمثالكم خذيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم أبناء قومي والإسلام أخوكم كونوا على يقظة فالوقت مختبل أنصركم برحمته وإن عصيتم فكم أمثالكم خذلوا سيروا إلى المجد عين الله تحرسكم سيروا إلى المجد عين الله تحرسكم آن الأوان آن الأوان وطاب السعي والعمل فبالله يا وضوء مريض الحبيب فزرته فحزنت من حزني عليه فمرضت من حزني عليه شفي الحبيب شفي الحبيب شفي الحبيب فعدته فشفيت من نظري إليه الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته والمذنب يدعو مولاه وينادي يا الله والمذنب يدعو مولاه وينادي يا ليلة مولد النبي الأعظم. الله أيوة. أيوة. نور القناديل بها متمم. ليلة مولد النبي الأعظم نور القناديل بها متمم. يكاد زيتها يضيء ولو لم يشعل فإن نوره المنمنم كاف عن الوقد كضوء الفجر. الله الله الله. طوبى لمن يرضون وجه الباري وينفقون في هوى المختار أموالهم بالليل والنهار مع حبهم لصاحب الأسرار. شيء عجيب حار فيه فكره. الله الله. وصلى على الحبيب ربي. طيب. ليلة مولد النبي الأعظم أيوة. الله الله. نور القناديل بها متمم يكاد زيتها يضيء ولو لم يشعل فإن نوره المنمنم كاف عن الوقد كضوء الفجر. طوبى طوبى لمن يرضون وجه الباري وينفقون في هوى المختار أموالهم بالليل والنهار مع حبهم لصاحب الأسرار. شيء عجيب حار فيه فكره. يا شيخ صلوا على النبي. طوبى ثم طوبى لمن يرضون وجه البال وينفقون فيها والمختار أموالهم بالليل والنهار مع حبهم لصاحب الأسرار. إن أخلصوا حازوا جميع الأجر. الله الله. ليلة مولد النبي الأعظم نور القناديل بها متمم يكاد زيتها يضيء ولو لم يشعل فإن نوره المنمنم كاف عن الوقد كضوء الفجر. أيها الحاضرون صلوا عليه. أيها الحاضرون صلوا عليه كي تفوزوا بجنة ونعيم. رب أرج صبر النبي بعرف من شذي الصلاة والتسليم. إلهنا إلهنا أجزل لنا أعطاءنا إلهنا شرعنا لا صدورنا لنا ذنوبنا وشرع لنا صدورنا اشهدوا يا آل وادي المنحنى صلوا على النبي كيف شق النور ومن من هنا صلى الله اشهدوا شفع النور وهنا من هنا فاستضاء الكون من هذا السنا وانجلى بالمصطفى صلوا على النبي ليلة سارت بذكرى الركاء نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ليلة طال بها الأنس وطال يا عيني ليلة طال بها الأنس وطال فرحا بالمصطفى صلى على الحبيب ربيح ليلة الله ليلة ليلة طال بها الأنس وطال إنها ليلة ميلاد الأمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على الحبيب إنها قرة والضاح الجبين اللهم صل عليه شرفا أكبر مرفوع الذرى أطلعت شمسا وأبدت قمرا آثر الله آثر الله به الميت الحرام قل لي نسيم السحر بالله بلغ خبري قل لنسيم السحر بالله بلغ خبري آه إن أنت يوما بالحمال جاورت فضل المزر قل لنسيم السحر بالله بلغ قل لنسيم السحر بالله بلغ مني إن أنت يوما بالحمى جارت فضل المزر محمد بن هاشم صلوا عليه غالب بن مضاري محمد بن هاشم بن غالب بن مضاري خير الأنام كلهم باديهم والحضر خير الأنام كلهم بعدهم والحضر قل لي نسيم السحر بالله بلغ خبري قل لي نسيم السحر بالله طلق المحيا نوره يكشف نور القمر طلق المحيا نوره يكشف نور القمر كأنما شمس الضحى في وجهه المنور كأنما شمس الضحى في وجهه المنور قل لي نسيم السحر بالله بلغ خبري قل لي نسيم السحر بالله نقبل ذا الجدار وذا الجدار من على الديار دياري طيبة دياري طابة دياري طيبة وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار يا يا يا يا يا خير خلق الله يا قلبها كمن الشرف المهيّن وأنت يا محمد ضمن الطريق حي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي لك اللواء والسودة والشرف المهيّن وأنت يا محمد يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمين من قوي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن جابرتم نسر قلبي أنتم أهل الزمان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله صلتم يا أبي يا رجال الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال تقمر الدياتي كل أرهاب الغرام كل من يعشق محمد في أمان والكلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم البدر علينا من ثنيات الغدا وجب شكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الغدا آدم ومن له بالحجر رسخا قال أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم. الله الله وفتحت أبواب الجنان الرضوانية واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام. الله الله وانتشرت الرايات الربانية وتلالت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام وتباشرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر القولية وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ونادى لسان حال الكائنات جان اليسر بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام ولم تزل أمه تشاهد معجزاته وهو في بطنها فسبحوا من لا ينام. أطهر الله روضة الشريف في البكرة والعشي وأزكى سلام. قبلة من أخمصين. هون عليك أيوة أيوة ولا تجنح إلى ملل. هون عليك عليك هون هون عليك ولا تجنح إلى ملل وأحسن الظن إن أخطأت في عمل هون عليك. هون عليك ولا تجنح إلى ملل عمل هون عليك وفي نجاحك كن منا على أمل وحط في بابنا ما شئت من ثقال فبابنا كعبة من حله آمينا. صلي وسلم وبارك عليه كم مستغيث كم مستغيث يا مبيث كم مستغيث بلطف العطف نسعفه ولا إذ بنعيم الجود نتحفه وإن عصينا راك وإن أصابك ضيم نحن نكشفه وإن أصابك ضيم نحن نكشفه وكل أمر يرى صعبا يقول من هذا يا إمام الروس لي يا سندي الله شيئا لله يا رسول الله

قلتم كنتم فلا عني أجد هدايا لا عني الله أنت نسخة ولك وأنفك صورة وأنا بين صورة قال بسم الله بسم الله أنت نسخة ولك وأنفك صورة وبذلك كنت من السعداء الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعلينا تعاطف يا أمني وبشفاء قبلتين من له جد كجد المصطفى أحمد المختار النور ظلمتين من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين أب كأبي حيدا قاتل الكفار في يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم قاتل الكفار في يوم حنين من له عم أصيل النسبين نحن أصحاب العبا خمستنا بلأنا شقها والمغربين نحن جبريل غداتا لسنا ولنا الكعبة ثم الحرمين أمة المختار قر أعينا غدا غدا غدا من كف الحسين يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام

الصلاة الصالحين نظرا يا سيدي يحيى يا نبي الله عليك صلى الله يا نبي الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي النبي الكريم والسيد السند الرؤوف الرحيم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى آلك مولد الهادي. فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة وانقاض وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد صلوا عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد فريد بذكر طه بذكر طه جاء خير عقبي صلوا على الحبيب صلى عليه ربه وسلم صلى عليه وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعين وجميع العلماء وكل قادر في الورى ومهدين يصلى على الحبيب ربح نظمته بأنمن الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى وفرد ولو يصلي الله ربي واحدا لعدلت آلاف ألف زائدا فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أنوار أجر صاعدة فحرص عليها فحرص عليها إن تكن ذا رشد يا عالما بالسر ضاحيا بدا والليل طال ولم يجد في الصلاة يا عالما قلبي بقلبي خيرا بقلبي خيما فيت عفوك أعظم فانظر إليه ترحما فانظر إليه ترحما قلبي بصفو محبتي يا صاحب الورد يا صاحب الورد يا صاحب الورد الذي أحيا الحمام متوسلا بالهاشمي محمد أنا متوسلا بالهاشمي محمد يا فوز من صلى عليه وسلم يا